وأعماق البحار نتعجب من ذلك الخلق أكثر مما نتعجب من خلق ما على اليابسة ومن خلق ما في السماء. إذا اللي تبتغوا من فضله اسمها آيات الإجمال التي تفصلها آيات الكون، لأن الآيات القرآنية تفسرها آيات كونية. فإذا سمعت آية قرآنية ثم رأيت الكون يشرحها لك نقول آيات الله القرآنية شرحتها آياته الكونية، إلا أنه ما بيجيبهاش بالتفصيل، لأنه ربما لو دخل في التفصيل وقال لك ده تحت زي البساتين وتحت زي الأزهار وتحت مش عارف بيئات وتحت زي شغلانة كبيرة قوي، يمكن ما كانش حد يصدق. فيترك التفصيل للآية الكونية والإجمال للآية الإيه؟ كما تكلم عن وسيلة المواصلات وقال والخيل والبغال والحمير، عارفين هذه كلهم، لتركبوها وزينة. وبعدين قال إيه؟ قال ويخلق ما لا تعلمون. كلمة ويخلق ما لا تعلمون دخلت بقى كل وسائل الإيه؟ حتى النقل بالزر اللي هيقولوا عليه ده الواحد إيه يعمل زر كده يتنقل. ويخلق ما لا إيه؟ ويخلق ما لا تعلمون. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن البحار إنما يتكلم عما يكمل الكلام عن الأرض، ثمرات في الزراعة وبعدين من البحر نأكل منه كذا ونأكل منه كذا. طب وإذا كان البحر كده يبقى مش لابد له من مواصلات؟ قال لك طيب إحنا كنا بنسمي الجمل سفينة إيه؟ سفينة الصحراء. أخذنا التسمية دي من مين؟ ده إحنا كنا حقيقتنا نعكس المسألة. ليه؟ نقول ده السفن جمال البحار، لأن احنا نعرف ان الجمال دي هي بتاعتنا والبيئة معروفة، انما احنا خدنا ايه؟ خدنا اللي هو كان مجهول لنا خدناه بالايه؟ بالمعلوم، وقلنا ان الجمال ايه؟ سفن الصحراء. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. اوعى تقول بقى ده اللي عملت القلع وانا اللي عملت المش عارف ايه، لانك ان صنعت شيئا بقواك المخلوقة لله وبالفكر المخلوق لله فبالمادة ايضا المخلوقة لله تبقى كلها من مين؟ من الله بأمره. وسخر لكم الانهار. طب البحر عرفنا انه ماء مالح، والبحر له علاقة بالثمرات. ليه؟ اللي هتطلع من اليابسة ايه العلاقة؟ قال لك العلاقة ان الثمرات دي عايزة اشجار، والاشجار عايزة ماء تروى بيه، والماء اللي تروى بيه لازم ما يكونش فيه الملوحة اللي في البحار، يوم يجعل البحار مخازن الماء، والرقعة المسطحة دي واسعة ثلاث ارباع الارض. ليه؟ قال علشان كل الرقعة ما اتسعت كل التبخير ما يزداد كثافته. وضربنا لذلك مثل قديما وقلنا أنك إذا ملأت كوبا من ماء ثم تركته في البيت وذهبت فغبت عنه إيه؟ شهر، تقوم تيجي صحيح البخر حي إيه؟ يطلع، إنما يطلع إيه؟ يطلع مثلا ربعه تمنه والباقي يفضل مية ولا لا؟ طب لو أنك جئت في الحجرة الواسعة اللي هي 4×25 متر وبعدين بخيت فيه المية دي كلها بتاع الكباية، بعد ربع ساعة ما تلاقيهاش. الله. إذن فاتساع الحيز بيعمل إيه؟ بيساعد على التبخير. وما دام إحنا عايزين مياه عذبة لنشرب منها ونروي بها الثمار يبقى لازم رقعة البحر تبقى إيه؟ تبقى واسعة أوي. رقعة البحر تبقى واسعة أوي وبعدين تحفظ لنا المية عشان ما يجرى لحاجة بالمواد اللي مفوقها الحاجات اللي احنا بنسميها اليود والملح والمش عارف الايه ولا زي ما نكون عاملين لها ايه؟ عاملين لها ربنا صيانة. وبعد ذلك الماء اللي هيتبخر ده هو ينزل يعمل مين؟ يدينا للثمرات منه وبيزرع ونشرب ايه؟ ونشرب. اذا فالعلاقة لا تزال ايه؟ لا تزال متصلة ومستمرة. وسخر لكم الأنهار. وبعد ذلك الانهار اللي ميه عذبه وهتطلع من ميه مالحه وده ما يتاتاش الا بالبخر وبعدين يطلع في الجو يتكثف وينزل ماء عذب زي ما بنعمل الماء المقطر. الله. طب ايه اللي هيعمل لنا الحكايه دي بقى؟ عمدته ذلك الشمس.

الشمس والقمر والليل والنهار مظبوطة. وإن كنت تريد الشذوذ دليل على إن فيه إله يقدر يقرأ القواعد فهي موجودة. مش هقولك موجودة في المعجزات، أنت مصدقش، بلاش المعجزات، في الشذوذ اللي أنت بتقوله ده. لو كانت المسألة ميكانيكا كان كله يطلع زي بعض بالله كده. الأشياء اللي بتتعمل ميكانيكا، الكوبايات اللي بتتعمل ميكانيكا، ولا حبيت السبح اللي بتتعمل ده بالصب كده بيطلع فيها خلاف، إنما اللي بالخرط هو دي اللي فيها خلاف. ليه؟ لأن القالب هو الذي حكم الصانع، إنما دي بقى حر يعمل دي حبة كبيرة شوية ودي حبة مش عارف إيه شوية ودي كذا وكذا. ولذلك تجد اللي يقولك العمل اليد وتعرفه إزاي بأنه مبقاش فيه اتفاق في كل جزئيات التفصيل، اتفاق في كل جزئيات الايه التفصيل. نقول له على الأول، يا من تريد ثبات النظم دليلا على وجود إله فهي موجودة بس في الكون هو الأعلى، ويا من تريد الشذوذ فهي موجودة بس في الكون الجزئيات والأدنى. طب وليه بقى؟ قال لك لأن الشذوذ لو جاء في الكونيات العليا لفسدت السماوات والأرض، لكن الشذوذ لو جه في الأفراد الفرد ده يبقى وعش والفرد التاني يبقى كويس، يبقى شذوذ الأفراد لا يمنع القضية، إنما شذوذ الأصول هو اللي يمنع القضية. فإن أردت ثبات نظام فانظر إلى الكون الأعلى. طب والكون الأعلى؟ أم قال لك علشان تعرف كده يبقى الإنسان ملوش فيه إيه؟ ملوش فيه مدخل وماشي مضبوط قوي، فيابخنا إن كنت عايز دي وأنت يجيب اللي إن كنت عايز دي موجودة ودي إيه؟ ودي موجودة. سبحانه وتعالى ما يقول سخر الليل والنهار وهي أعراض، يبقى سخر ما ينشأ عنه الليل وما ينشأ عنه الإيه؟ النهار. تسخير الليل والنهار ناشئ من إيه؟ لأن الليل والنهار برضو دائبين، لأن الأصل إيه؟ الشمس والقمر إيه؟ دائبين. ومعنى دائبين إن كل واحد منهم ماشي في إيه؟ في حركته، مشيا لا ينقطع فيه رتابة العادة، كل حاجة ونضبط عليه أوقاتنا ونضبط عليه كل حاجة ولا. وبعد ذلك يجي مثلا يقول لك إيه؟ الصيف بيبدأ مثلا لما الشمس تبقى كذا، تلاقي صيف، تلاقي خريف، تلاقي إيه؟ تلاقي ربيع. فإذا ما نظرت اختلالا ينشأ من تداخل بعض ظواهر فصل في ظواهر فصل آخر، فاعلم أن ذلك ناشئ من عملية المختار في التصرفات. يبقى الحاجات الأذون اللي بيقولوا عليه الخرق دي ليه الخرق يا أخو؟ إيه اللي خرق؟ اللي خرقوا إيه؟ تجاربنا اللي إحنا عمالين نرمح فيه وإحنا فاهمين إننا نحسن إيه؟ نحسن صنع. تقوم تقول له إذا ظهر لما دي مثلا يقول لك إيه ده البرد ده ما حصلش، إزاي يحصل مش عارف جفاف في اليوم مش عارف إيه؟ إذا ما هو أنت أصلك ما تركتش الكون الأعلى على ما هو عليه، أردت أن تدخل بعلمك القاصر في اختياراتك في الأشياء. فربنا يقول لك إيه؟ لا يغير ما بقوم حتى إيه. ولذلك إيش؟ اقرأ قول الله، ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس. يبقى لو لم يكون الناس ماشيين في مسائلهم بدون دراسة المقدمات دراسة دقيقة عشان يشوفوا النتائج إيه، لأن من الجائز إن يجي طبيب يدي الواحد جرعة من عقار مثلا تنهي المرض في ساعتها، إنما تنهي المرض في ساعتها بتعمل إيه؟ تعمل إيه تاني؟ يبقى الأصول في المقدمات إنك أنت تعمل المقدمات تدي غايتك، ولا تديش زي ما إحنا بنقول دلوقتي ملوش إيه مضر إيه سموها إيه مضر إيه مضر جانبية دلوقتي يقولك ده له مضر جانبية، وبعدين تلتفت تلاقي كل حاجة دي لما العلم يرتقي يقولك ده له مضر بلاش دي بلاش دي الإسبرين اللي قاعدوا يقولوا مش عارف هم طلعوا له دلوقتي انه يعمل تخشيم مش عارف في ايه وكل حاجة. ليه؟ لأنها ولا تقف ما ليس لك به علم، ملكش به علم تسكته. إذن فالفساد الذي ينشأ في المسائل اللي نقدر نتناولها بتجاربنا يمكن ينشأ فيها شيء من الايه؟ من الاختلال. وبعد ذلك ده يؤكد لنا حكمة الخالق، لأننا لما خرجنا بدون أن نعلم بالمقدمات ما نصل إليه من نتائج حصل الايه؟